الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا واغفر لنا ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وبعد، فللنصارى شعائر وعبادات، منها الصلاة. الأصل عندهم في جميع الصلوات إنما هي الصلاة الربانية، والأصل في تلاوتها أن يتلوها المصلي ساجدا، أو تكون بألفاظ منقولة أو مرتجلة أو عقلية، بأن تنوي الألفاظ ويكون الابتهال قلبيا، وذلك على خلاف كبير بين طوائفهم في عددهم وطريقة تأديتها، ليس لها عدد معلوم مع التركيز على صلاتي الصبح والمساء. هذه الصلاة عندهم هي فقط دعاء وشيء بالقلب، ويقول ابتهال قلبي وتنوي الألفاظ في الصباح والمساء، هذه الصلاة عندهم. أيضا عندهم الصوم، وهو الامتناع عن الطعام الدسم وما فيه شيء من الحيوان أو مشتقاته، مقتصرين على أكل البقول، ويختلفون في المدة والكيفية، فرقهم تختلف في المدة والكيفية. المهم عندهم الصوم، لكنه ليس الامتناع عن الطعام والشراب، إنما هو الامتناع عن الطعام الدسم وما فيه شيء من الحيوان أو مشتقاته. عندهم شيء يسمى الأسرار السبعة، والتي تنال بها النصرانية النعم غير المنظورة في صورة نعم منظورة، ولا تتم إلا على يد كاهن شرعي عندهم، ولذا فهي واجبة على كل نصراني ممارسة هذه الأسرار السبعة، وإلا أصبح إيمانه ناقصا. فمن ضمن التشريعات التي لم ينزل الله بها سلطان، وإنما هي من تخرصات البابوات، هذا المسمى بالأسرار السبعة. وهي أولا سر التعميد، ويقصد به تعميد الأطفال عقب ولادتهم بغطسهم في الماء أو الرش عليهم باسم الأب والابن وروح القدس، ويقولون هذا يحمي عنهم آثار الخطيئة الأصلية بزعم إعطاء الطفل شيئا من الحرية والمقدرة لعمل الخير، وهذا أيضا على خلاف بينهم في الصورة والوقت. السر الثاني سر التثبيت، وهذا معناه لا يكون إلا مرة واحدة، هذا لا يكون إلا مرة واحدة، ولا تكمل المعمودية إلا به، حيث يقوم الكاهن بمسح أعضاء المعتمد الذي يجرى له التعميد بعد خروجه من جرن المعمودية في 36 موضعا، الأعضاء والمفاصل بدهن يسمى دهن الميرون المقدس. السر الثالث عندهم سر العشاء الرباني، ويكون بالخمر أو الماء ومعه الخبز الجاف، حيث يتحول في زعمهم الماء أو الخبز إلى دم المسيح، يتحول الماء إلى دم المسيح والخبز إلى عظام المسيح، وبذلك فإن من يتناول هذا الماء والخبز فإنما يمتزج في تعاليمه بذلك بالمسيح، وكذلك فرقهم على خلاف في ذلك. السر الرابع سر الاعتراف، وهو الإفضاء إلى رجل الدين بكل ما يقترفه المرء من آثام وذنوب، ويتبعه الغفران والتطهير من الذنب بسقوط العقوبة، وكأن الاعتراف كان الاعتراف يتكرر عدة مرات مدى الحياة، ولكن فيما بعد أصبح لازما له الاعتراف، ويسمونه كرسي الاعتراف، مرة واحدة على الأقل. وهذه الشهيرة عندهم أيضا اختلفوا فيها. السر الخامس سر الزواج، بأن يسمح للنصراني بالزواج بزوجة واحدة مع منع التعدد الذي كان جائزا في مطلع النصرانية، ويشترط عند الزواج حضور القسيس ليقيم أو ليقيم وحده بين الزوجين، والطلاق عندهم لا يجوز إلا في حالة الزنا على خلاف بينهم، ولا يجوز الزواج بعده مرة أخرى بعكس الفراق الناشئ عن الموت. أما إذا كان أحد الزوجين غير نصراني فإنه يجوز التفريق بينهما. السر السادس سر مسحة المرضى، وهو السر السادس بزعم شفاء الأمراض الجسدية المتسببة عن العلل الروحية وهي الخطيئة. ولا يمارس الكاهن صلوات القنديل السبع إلا بعد أن يتثبت من رغبة المريض في الشفاء. السر السابع عندهم سر الكهنوت، وهو السر الذي ينال به الإنسان بزعمهم النعمة التي تؤهله لأن يؤدي رسالة المسيح عليه السلام بين إخوانه البشر، ولا يتم هذا السر إلا بوضع يد الأسقف على رأس الشخص المنتخب ثم يتلو عليه الصلوات الخاصة برسم الكهنة. أيضا عندهم الرهبانية، واختلفت طوائفهم في مدى لزوم الرهبنة التي يأخذ رجال الدين أنفسهم بها، والتنظيم الكهنوتي تختلف فيه الكنائس، كل فرقة تختلف عن الأخرى في التنظيم الكهنوتي، ولكنه بوجه عام تنظيم استعارته الكنيسة في عهودها الأولى من الرومان، حيث كان يرأسها أكبرهم سنا على أمل عودة المسيح، ويقدسون رهبانهم ورجال كنيستهم ويجعلون لهم السلطة المطلقة في الدين وفي منح صكوك الغفران. يقول جل وعلا مبينا انحرافهم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال عدي بن حاتم: يا رسول الله، إنا لم نتخذهم أربابا من دون الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أليسوا يحلون لكم الحرام فتحلونه، ويحرمون الحلال فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. ما يتعلق بالهرطقة، حاربت الكنيسة العلوم والاكتشافات العلمية وكل المحاولات الجديدة لفهم كتابهم المقدس، ورمت ذلك كله بأنه هرطقة، وواجهت هذه الاتجاهات بمنتهى العنف والقسوة، مما أوجد ردة فعل قوية تمثلت في ظهور المذاهب العلمانية والأفكار الإلحادية. لهم جذور عقائدية وفكرية أساسها نصوص العهد القديم. ما المراد بالعهد القديم؟ التوراة. فقد انعكست الروح والتعاليم اليهودية من خلاله، ذلك أن النصرانية قد جاءت مكملة لليهودية وامتداد لليهودية، وهي خاصة كما يقولون بخراف بني إسرائيل الضالة، كما يذكر ذلك في أناجيلهم. دخل أمنيوس المتوفى سنة 242 ميلادي، أو أدخل أفكارا وثنية إلى النصرانية بعد أن اعتنقها وارتد عنها إلى الوثنية الرومانية. وعندما دخل الرومان في الديانة النصرانية نقلوا معهم إليها أبحاثهم الفلسفية وثقافتهم الوثنية ومزجوها بالنصرانية التي صارت خليطا من كل ذلك. فكانت فكرة التثليث التي أقرها مجمع نيقية أو نيقية سنة 325 ميلادي انعكاسا للأفلاطونيين أو للأفلاطونية الحديثة التي جلبت معظم أفكارها من الفلسفة الشرقية. وكان لأفلاطين المتوفى سنة 270 ميلادي أثر بارز على معتقداتها. فأفلاطين هذا تتلمذ في الإسكندرية ثم رحل إلى فارس والهند وعاد بعدها في جعبته مزيج من ألوان الثقافات. فمن ذلك قوله بأن الله تعالى في تدبيره وتحركه يخضع لثلاثة أمور، يقول المنشأ الأزلي الأولي والعقل والثالث الروح التي هي مصدر تتشعب منه الأرواح جميعا. بذلك يضع أساسا للتثليث، إذ أن المنشئ هو الله والعقل هو الابن والروح هو روح القدس. تأثر النصرانية بديانة متراس التي كانت موجودة في بلاد فارس قبل الميلاد بحوالي 6 قرون، والتي تتضمن قصة مثيلة لقصة العشاء الرباني. وفي الهندوسية وأقانيم في الهندوسية والأقانيم وصلب للتكفير على الخطيئة ورهبنة وزهد وتخلص من المال للدخول في ملكوت السماوات، ولله لديهم له 3 أسماء، فهو فشنو أي الحافظ، وسيفة أي المهلك، وبرهمة أي الموجد. وكل ذلك انتقل إلى النصرانية بعد تحريفها، كل هذه الأمور انتقلت إلى النصرانية بعد تحريفها. وكذلك انتقلت بعض معتقدات وأفكار البوذية التي سبقت النصرانية ب5 قرون، انتقلت بعض أفكار البوذية إلى النصرانية المحرفة. وأن علم مقارنة الأديان يكشف تطابقا عجيبا بين شخصية بوذا وشخصية المسيح عليه السلام. وخالطت عقيدة البابليين القديمة النصرانية، إذ أن هناك محاكمة لبعل إله الشمس تماثل وتطابق أو تماثل وتطابق محاكمة المسيح عليه السلام. وبالجملة فإن النصرانية قد أخذت من معظم الديانات والمعتقدات التي كانت موجودة قبلها، فتأثرت كما قلنا بالهندوسية والبوذية واليهودية وغيرها من الأديان، مما أفقدها شكلها وجوهرها الأساسي الذي جاء به عيسى عليه السلام من لدن رب العالمين. فعيسى عليه السلام جاء بالتوحيد وبالإيمان بالله سبحانه وتعالى، ولكن طرأ التغير على عقائدهم. أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.